لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر، تهينا في المرات السابقة من الكلام عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن تفسير القرآن بآثار الصحابة. يقول: تفسير القرآن بآثار الصحابة حجية تفسير الصحابة. هذا المبحث الأول الذي يبحث في هذه المسألة. أقول: الحق الذي عليه أهل السنة أن أقوال الصحابة حجة لازمة في تفسير القرآن كالشأن في أقوالهم في الأحكام، بل أعلى، يعني أعلى من جهة إيه؟ أن الصحابة يعني كانوا يتحاشون أن يتكلموا في القرآن بالرأي، أما في الأحكام الفقهية فمن الممكن أن يلجأ المجتهد إلى الاجتهاد، وهو طبعا كما بينا مرارا ليس رأيا مجردا، ولكن في النهاية درجة من الاجتهاد في دلالات النصوص، درجة من الاجتهاد في القياس إذا لم يكن ثمة نص، درجة وهكذا. الأمر ده في القرآن، أن يسأل عن معنى آية فيقول معناها كذا، فهذا كانوا يعني يبالغون فيه في التحري أكثر وأكثر. وذكرنا أيضا إن يعني تفسير القرآن، يعني حتى الجزء للبعض بيقول حيحيل فيه إلى اللغة، أنه لغة يبقى هنا إنما هي لغة من نزل فيهم القرآن، أي اللغة العربية نعم، ولكن هي اللغات بتتطور وبيطرأ عليها ألفاظ تنقل من معاني إلى معاني، وألفاظ يهجر استعمالها ونحو ذلك. فلا بد أن يفهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ذلك كان التفسير هكذا، يعني له أهمية قصوى أن يكون تفسير القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوحي الذي يوحى إليه، ومن جهة اجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي يصير ملزما طالما أن الوحي لم ينزل بخلافه في بيان القرآن. جزء كبير من الذي جاءت به السنة هو نوع من البيان وليس مجرد تفسير لفظي. وحتى ما بين ما فسره مثلا كتفسير يعني معاني مباشرة فصار هذا لازما. طب وبعدين ما ترك ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو بين بطبيعته لمن خوطبوا بالقرآن، لمن يدركون معاني اللغة العربية على ما هي عليه، وبالتالي صار هنا دور جوهري للصحابة رضي الله عنهم في نقل القرآن، نقل ألفاظه، نقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، ثم في أنهم يقومون بتوضيح ما أشكل على من بعدهم من معاني ألفاظ معينة كانت تستعمل وربما قل استعمالها، أو قبائل دخلت في الإسلام أو غير العرب الذين دخلوا في الإسلام. فجاء بيان الصحابة رضي الله عنهم يعني جزء رئيسي من تفسير القرآن، ثم جاء استكمل التابعون هذا، ومن هنا جاء بقى تدوين القرآن، تدوين التفسير، ومن أولى العلوم الشرعية التي دونت لكي يعني نقف عند حد، يعني هو كل العلوم دونت يعني اجتهاد من جماعي من الأمة أن النقل الشفهي يتوقف ويثبت النقل المكتوب الموثق لأشياء كثيرة جدا، منها معاني القرآن. بعد ما خلاص عرفنا استكملنا المعاني، نكتب بقى المعاني. الجيل اللي جاله القرآن مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مع تفسير الصحابة، لا سيما فيما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم مع تفسير التابعين لما لم يأتي تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا اللي بيأتي نقل، يعني هم إما ينقلوا فده بيبقى نقل وبالنسبة لهم مأثور وبيبقى ما فهموه هم، ده هم اللي بيبقوا تمموه وينسب إليهم، وكل ده بقى دون ونقل الأمة جيلا بعد جيل. يبقى إذن يعني تفسير الصحابة للقرآن ملزم لمن جاء بعدهم. هنا بقى برضو بنقول زي ما بنقول في الفقه إن هذا إذا اتفقوا أو إذا تكلم منهم بعضهم ولم يعلم لهم مخالف، وأما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، وتبقى المسألة خلافية ومحتاجة بحث وتنقيح ويجرى عليها قواعد المسائل الخلافية، من إن المجتهدين كلهم بيعمل باجتهادي، طالب العلم المميز بينظر في أقوال المجتهدين وحججهم ويبقى له درجة ما من درجات الاجتهاد في التمييز بين أقوال المجتهدين، والمقلد بيسأل أوفق من لديه. بالنسبة لفهم الصحابة عموما ملزم لمن بعدهم، وفهمهم للقرآن بصفة أخص، وليقول يعني كتعليل لهذا فالصحابة تميزوا عن سائر الأجيال المسلمة بمدارك علمية لا يشاركهم أحد فيها، من ذلك أنهم تلقوا بيان القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني بعض ما سيكون من الناحية الظاهرية نقول هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، هو في الواقع اكتسبه من يعني لوازم مواقف شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لنا، وإنما ذكر لنا خلاصتها أو نحو ذلك. فبصفة عامة أنهم تلقوا القرآن وبيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أيضا شهودهم التنزيل ومعرفة أسبابه، وأيضا نعم نقلوا هذا، ولكن معرفة كل واحد منهم بهذه الأسباب وشهودها تزيد معرفة بالقرآن وأساليبه ومقاصده ونحو ذلك. يعني أيضا دلت النصوص بوجوب اتباعهم ولزوم هديهم، يبقى هذا في تفسير القرآن وفي غيره. يقول وهم رضوان الله عليهم تميزوا عن غيرهم في المدارك التي شاركوهم فيها، ومن ذلك معرفة مقاصد الشريعة، علم يعني موجود في الأمة، ولكن أعلى من أدركه الصحابة رضي الله عنهم، بل إن منهم من وافقه القرآن، ومن أكثرهم عمر رضي الله عنه. معنى كده إيه؟ ان هو يعني الله يعني مثلا ينزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هنا ما فيش حكم تكليفي، ما فيش اجتنبوا الخمر، في وصف ان إثمها أكبر ايه من نفعها. الفهم اللي احنا الآن فهمناه بفضل الله عز وجل وبفضل يعني جهود علماء الأمة عبر التاريخ، ان طالما الإثم اكبر يبقى ايه، يبقى الحكم للأغلب. ناسي الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي بسهولة ادركه يعني اللي كان بقى غير مقرر ومقعد وبيدرس ادركه عمر رضي الله عنه بحسن فهمه عن الله عز وجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، قل لنا في الخمر قولا شافي. خلاص احنا يعني هو فاهم ان ده تأهيل لايه، انه ينزل الامر باجتناب الخمر، فهو كان بيتعجل هذا رضي الله عنه. فاذا دي درجة عالية جدا من فهم مقاصد التشريع، لدرجة ان بعض العلماء وان كان ده يعني مش ليس مسلما يعني ان نخلي القاعدة، يعني يقول بعض العلماء من باب المبالغة يقول من عوامل الترجيح أن يكون الرأي أن يرجح القول الذي يقوله عمر على القول الذي يقوله غيره، وإن كان احنا عندنا القاعدة يعني أولا طب افرض كان القول اللي بيقوله عمر وفي الناحية الثانية أبو بكر، أبو بكر أفضل هذه الأمة وأعلمها، وفي النهاية احنا القاعدة العامة كله نأخذ من القول إيه ويترك. وإن كان يقول يعني البعض بالغ من كثرة يعني إيه إدراك هذا الجانب من معرفة مقاصد الشريعة عند عمر رضي الله عنه وعند غيري، بقى يعني نتكلم على جيل الصحابة كجيل بلا شك كانوا أعلم بكثير بهذا الأمر ممن جاء بعدهم. مما أيضا يعني تميزوا به عربيتهم الطبيعية التي لم تتوفر لجيل كما توفرت فيهم، يعني ده يعني هو وضعه هنا او الحاجات هم ما انفرضوا بها تماما، زي انهم تلقوا بيان القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، انهم شاهدوا التنزيل وانهم عرفوا اسباب نزوله وان النصوص قد امرت باتباعهم، وقال حاجة وبعدين حاجات تانية مشتركة بينهم وبين غيرهم ولكنهم متميزون فيها كمعرفة مقاصد التشريع وعربياتهم الطبيعية. دي مفروض تتحط في التي تميزوا بها. ليه؟ هو صحيح ما اللي بعدهم يعرف العربية، لكن لا، عربيتهم معيار لتفسير القرآن، لأن احنا قلنا أي لغة بيطرأ عليها تغيير، أي لغة بيطرأ عليها إن اللفظ يكون له استعمال حقيقي وبعدين يستعمل في معنى مجازي وبعدين المعنى المجازي يكثر استعماله جدا إلى أن يصير هو الحقيقة، بيحدث أشياء كثيرة من هذه. وإذن مهم جدا أن يبقى عندنا مرجع للغة العربية وقت نزول القرآن، ويكون هذا المرجع مرجع معتمد في تفسير القرآن. فهم من هذه الحيثية يعني حيثية لا يشاركهم فيها ولا حتى التابعون غير. وأما حيثية الفهم العام للغة العربية فهي موجودة في كل جيل وهم متميزون فيها أكثر من غيرهم، لكن إن معاني الألفاظ يعني إنما يرجع فيها إلى عرف العرب وعرف قريش خاصة في زمن نزول القرآن، وهذه قضية هم يتميزون بها. أيضا استغناؤهم عن كثير من علوم الآلة كالإسناد والجرح والتعديل والنحو والبلاغة ومصطلح الحديث وعلم الخلاف. تكلمنا كثير على أن البعض بيحاول يعطي علوم الآلة حجم أكبر بكثير من حجمها، هي بلا شك ضرورية جدا. هو هنا مش بيتكلم بقى على علوم الآلة حجمها قد إيه في بناء الشخصية العلمية لطالب العلم، ولكن هو عايز يقول انه علوم الآلة اصبحت سبب من اسباب او مصدر من مصادر الخطأ. اذا احتجت انا ان انا ايه اتكلم على الحديث، الاول اتكلم على الثبوت قبل الايه قبل الدلالة، فاذا وارد اخطئ في تقدير الثبوت، هل الحديث ثابت او ايه او غير ثابت. وإذا احتجت أتكلم على الثبوت فأنا محتاج لعلم الرجال، يبقى إذن كل ما بحتاج حاجة زيادة وارد الحاجة دي أعملها صح، وارد تبقى مصدر من مصادر الإيه؟ الخطأ. علم الصحابة ما كانوش محتاجين فيه ده الأمر ده، ما هو الإسناد هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمع بعضهم من بعض، فمش محتاجين كل القصة اللي احنا بنحكيها، احنا احتجناها بعدهم. بل الأمة شعرت بالخطر وضرورة التنقيح بعد عصر التابعين كمان، بدأنا بقى ايه يبقى في بدع وأهواء، وبدأ انه ممكن يتصور العلم ناس ليسوا أهله، ولكن أما الصحابة كلهم عدول، والتابعون ما كان يتصدر منهم في الفتية إلا تلاميذ الصحابة. إذن المهم ان انت علم الإسناد، علم الجرح والتعديل وما يترتب عليه، علم المصطلح والنتيجة الثمرة هذه العلوم، بأن أنت لما بيأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه العلوم بتقدر تبحث في مدى ثبوته من عدمه، ومن ثم إذا كان يوثق بأنه ثابت بتعامله على أنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول سمعا وطاعا وتستفيد منه إن كان خبر تصدقه وإن كان أمر تطبقه وهكذا. طيب إذا ده ثمرة هذه العلوم، هم مباشرة عندهم الأقوال من النبي صلى الله عليه وسلم، فما احتاجوش هذا، ما فيش مصدر من مصادر. كل ما بتبقى أنت محتاج إجراء عمليات كتير إلى أن تصل إلى النتيجة، فالنتيجة بيشبه بعض الإيه بعض عدم الاطمئنان او بمقدار ما تحتاج ان تبذله. نفس الامر بقى في النحو والبلاغه، الله ما كانوش محتاجين نحو، كانش في نحو اصلا وقتهم، ما كانوا ايه كانوا يتكلمون العربيه تصاليق، ما كانوش هيغلطوا في لا ما كانش ممكن واحد عربي يخطئ ولا في التكلم، ينصب الفاعل مثلا، ولا في الفهم في التلقي. يبقى يعني لما تيجي تقول يعني الواحد عربي ضرب يعني فلان فلانة، خلاص هو فاهم ان الفلان المرفوع ده الفاعل والمنصوب ده الايه، ده المفعول. المتكلم لازم هيعمل كده، مش هيغلط سلقته كده على طول. والسامح هيترجم على طول من غير ما يبقى نشأ علم اسمه النحو وجملة اسمية وجملة فعلية، وان ده فاعل مرفوع بالضمة. هو هيسمع كده يقول طب لو قال له ضرب فلان فلان، هذا كلام ليس بعربي، مش يعني وارد طبعا يقول ده راجل اعجمي لسه تعلم اللغة العربية جديد. لكن العرب من غير نحو، طب يعني قبل ان ينشأ علم النحو يعني ما لو واحد اخطأ وقال ضرب فلان فلان، ما حدش هيقول له مصطلح ما الخطأ فين، ويقول له هذه ليست ايه، هذا ليس من كلام العرب، هذا كلام لا تقوله العرب. فأين الضارب وأين المضروب، هيقول له كده. بعد كده بقى لما جه مع اتعمل علم النحو، حد حلل طريقة كلام العرب وحلل وبدأ يصف التحليل اللي بيجده، فنشأ علم النحو. وبقى ايه دايما انا عندي الكلام العربي اللي هو ما يعني موصوف بأنه كلام عربي صحيح، وأعلى على الإطلاق القرآن. يعني الشعر الجاهلي لم يحفظ لأنه هو ما كانش حد متحمس لحفظه بالدرجة، إنما القرآن جعله الله عز وجل سببا في حفظ الشريعة وحفظ اللغة، فبقى ده مصدر كل ما فيه كلام عربي صحيح يجري على ألسنة العرب. وقلنا كتير لما يجي حد من المستشرقين أو المنصرين يتزاكى ويتفزلك ويقول هيطلع خطأ لغوي، نقول له أنت بس مشكلتك إن علم النحو بالنسبة لك أخرك فيه نحو بتاع الابتدائية أو بتاع الإعدادية أو أيا ما يكن، والنص ده أعلى بكتير من قدراتك، لأن يعني في كل لغة بيبقى فيه تعبيرات المشي التي تسير على القاعدة الشائعة، وهناك خروج عن القواعد. ما هيش ما كانتش قواعد وقتها، يعني هي كانتش لسه بقت قواعد، ولكن هناك أغراض بلاغية معينة كانت تعرفها العرب من كلامها، إنه لو قدم شيء على شيء بيبقى غرضه إيه، وإنه لو غير حركة شيء من أجل مثلا المجاورة أو من أجل كذا أو من أجل كذا، فنقول له في عندك نتيجة مقطوع بها، أن اللغة العربية دي مش ملكك ومش ملك حد، وأنه كان بيتكلم بها قوم معينين ونزل فيهم القرآن بيتحداهم اللي طلعوا خطأ في القرآن، خطأ لغوي خطأ تاريخي خطأ عقلي، وهم عجزوا تماما مجتمعين هم بعربيتهم وهم قادة فيها مع من عنده علم بالكتاب لاستخراج خطأ تاريخي، مع من عنده علم بالدنيا من اليهود من الفرس والروم لاستخراج أي خطأ من أي نوع، وعجز هؤلاء جميعا. إدى لأنهم عجزوا، ما يمكن يكونوا لم يعتنوا بالأمر، وارد ده احتمال وارد، لكن في حالتنا لا يرد، لكن معتنين جدا وكانوا ينفقون الأموال ويخوضون الحروب وحرب بعد أخرى بعد أخرى، ويعني ينتصرون طارة وينهزمون طارات ويفقدون فلذات أكبادهم، وكل هذا كان قدامهم شيء يسير، وهم أملك للقوة وأملك للإعلام بالمعنى المعاصر، أملك لأنهم بيطلعوا أي خطأ لغوي أو غير لغوي في القرآن. إذن القرآن يعني أي حد يجي دلوقتي لازم يدرس أي نص قرآني من الناحية اللغوية، لازم يسلم أنه نص صحيح لغة بإجماع أهل هذه اللغة، من منهم مؤمن بالقرآن ومن منهم لا يؤمن بالقرآن. كن بقى أنت مش لاقي ماشي على القاعدة، يبقى قاعدتك هي اللي أطلقت ما لا يستحق الإطلاق أو عممت وهي خطأ في تعميمها ان الحالة لها استثناءات والاستثناءات دي لها اغراض بلاغية. دور على الاستثناءات دي ودور على الاغراض البلاغية دي هتلاقيها. طبعا واضح. فاذا القرآن بقي هو المصدر العربي الحافظ للغة العرب الذي يجمع اجمع اهل اللسان العربية على عربية. منين جه الاجماع؟ زي ما قلنا كده انه في وقت من الاوقات هو مصدر تحدي المؤمنون به بفضل الله عز وجل يقررون انه سالم من كل عيب سواء لغوي او غير لغوي، وخصومه عجزوا ان يأتوا بهذا العيب. خصومه بقى يقول لك ايه؟ اجعل الالهة الها واحدة. بقالوش القرآن او بدأوا حصروا نفسهم في انهم يتصدوا للمعاني التي يدعو اليها القرآن، وخسروها برضو والى الان يخسروها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن ده ما هو كان لو كان يقدر يفرض خطأ يعني غير كده كانوا قالوا به. فاذا جل بعد كده انا عندي دي النصوص اللغوية التي يتكلم بها العرب اللي هي اكيد دي عربية صحيحة. بدأوا يعملوا قواعد، طبعا بيعمل قواعد بالشائع، وهو علم النحو بقى بين الفرق بين اللي بتدرسه في المرحلة الابتدائية للي بيدرسه الراجل اللي هو أستاذ علم النحو بعد كده، هو إلى أي مدى هأدرس الحالات الغير قياسية اللي مش ماشية على القاعدة الأولانية خالص البسيطة بتاعة إن دي جملة اسمية ودي جملة فعلية وجملة اسمية، أركانها المبتدأ والخبر، الفعلية الفعل والفاعل، ودي إيه مكملتها كذا ودي مكملتها كذا، ودي يبقى لك بقى هل في أحوال نعمل فيها كذا أحوال نعمل فيها كذا، الأساليب نعربها إزاي، أفضل تخريج للأساليب على موضوع الجملتين الاسمية والفعلية هنلحقها بأنه واحدة فيهم، مش الكلام ده كله. نشأ بعد كده عندنا علم النحو، ونشأ كمان علم البلاغة. العرب وأي حد بيتكلم اللغة العربية حتى في زمننا، انت يعني تجيب حد كده بيسمع الكلام العربي كتير من غير ما تديله ولا كلمة في علم البلاغة، ولا تقول له حقيقة ولا مجاز ولا كناية ولا استعارة ولا أي حاجة من دي خالص، هتلاقيه يستلذ بكلام ماشي الكلام. وبعدين وفي كلام يعني جيد لكن ما يدكش نفس اللذة لمجرد استماعي، وفي كلام شيء متنافر السامع بتاعه ينزعج لما يسمع. فبدأ برضو علماء يبحثوا ايه اللي بيخلي كلام يصل الى هذه الدرجة ويعملوا علم البلاغة. الصحابة كانوا لسانهم مستقيم وفصاحتهم عالية قبل ما العلوم دي تنشأ، لأن العلوم دي نشأت بتحليل كلام هؤلاء لاستخراج منه سواء قانون استقامة الكلام في النحو أو عوامل يعني إن عذوبة الكلام وإيصاله للمعاني من أقصر طريق في البلد. يقول طرق التفسير ومصادره عند الصحابي، يعني الصحابي لما بيقول لنا لما بيسأل عن آية ويقول لنا معناها بيكون عمل ايه؟ ما هو هو عنده المصادر القرآن والسنة واللغة واجتهاده. لما بننزل للتابعين هيبقوا دول وزيادة عليهم قول الصحابة وهكذا. احنا في الاخر احنا عندنا دول زائد ايه؟ اقوال الصحابة والتابعين. فبنجد الصحابة بيرجعوا للقرآن، وقلنا ده وارد نلحقه بتفسير القرآن بالقرآن، بس تبقى فاهمين ان ده كده هو أدق يدرك فين؟ في تفسير الصحابة. يعني صحابي هو اللي قال لنا ان الآية دي تفسرها الآية دي، هو من جهة تفسير القرآن بالقرآن ان آية فسرت الايه الاخرى، لكن من جهة اخرى ان مين اللي ادرك هذا او اللي قال لنا على كده؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده من تفسير السنة، وهتبقى قريبة، لان في النهاية انه ايه يعني وحي. هنا بنبقي باب انه يكون الصحابة لو اختلفوا في هذا الامر، لكن هو بلا شك انه من اعلى درجة التأمل، يعني اولى من يرجع اليهم في القرآن الصحابة. يبقى هو ده تفسير الصحابي، جاي نظر في آية هل لها بيان في موطن اخر في الشريعة، فوجد ان البيان موجود في آية اخرى فذكر لنا ذلك، فبقى التفسير كده على بعضه منسوب للصحابي. هو وهو بيعمله قبل ما يقول لنا عليه وصلوا ازاي، انه الآية محل التفسير او محل البحث، دور ايه اللي ممكن يوضح لنا المجمل فيها ان كان فيها شيء مجمل او نحو ذلك، وجد آية اخرى فذكر لنا ذلك. يبقى ده يبقى تفسير الصحابي، الصحابي قام بتفسير القرآن بالقرآن ثم أخبرنا به، فهو بالنسبة لنا تفسير صحابي. وبالنسبة للمعنى في الآخر طلع بعد ما نقبله من تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. قل روى البخاري عن ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. عارفين الآية دي من الآيات اللي فيها إشكال، أنهم قد كذبوا دي ما فيهاش إشكال، هي فيها قراءتين متواترتين، يبقى هما الاثنين إيه؟ قرآن. هنتفق كده في التفسير، القراءتين المتواترتين أو الثابتتين، يعني كأنهم إيه؟ قراءتين ثابتتين للآية الواحدة، فكأنهما آيتان من حيث التفسير. هنفسر دي وناخد منها المعاني اللي فيها، والقراءة التانية إن أفادت ذات المعنى فبها ونعمت، أفادت معنى آخر يبقى هناخد المعنى الآخر إيه أيضا. فهنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى مين المكذب؟ القوم أقوامهم، فيبقى خلاص يعني يأسوا أنه لن يؤمن أحد آخر بعد من آمن، أو يكون محدش آمن أصلا، وهم من كثرة ما دعوا أقوامهم ليلا ونهارا غلب على ظنهم إيه؟ إن ما فيش حد. الإشكال بقى في إيه؟ أنهم قد كذب. طبعا وارد عن عائشة رضي الله عنها، هي كان الثابت لديها رواية إيه؟ قراءة كذبوا، فظنت أن قراءة التخفيف خطأ من قائلي، وقالت لا يظن الرسل أنهم قد كذبوا. طبعا لو إن حد ثابت لديه القراءة التجديد فقط أكيد هيقول كده، لكن طالما ثابتت يبقى لابد لها إيه؟ معنى. طب المعنى ابن عباس قال لنا إيه؟ هتلاقوا معناها، فتلا قوله تعالى ذهب بها، هناك ذهب إلى أنها خفيف، أنها تقرأ بالإيه؟ بالخفيف. وتلا كتفسير لها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لسه مشكلة شوية ولا إيه؟ بس عند التابعين فهموها، يعني شو هو الصحابة قال لنا الايه والله الآية قراءة التخفيف دي هي موافقة لقوله ايه تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ممكن حد يظل ان طب فين الماء هنا؟ قد الكذب هو مخالفة الواقع، ولذلك ودي من الحاجات اللغوية اللي لازم ندركها. احنا في زماننا بلاش لما حد يغلط يعني تقول له فلان موجود, او حد يقول ايه لا والله الشيخ ما جاش النهارده, تقول له كذبت انا شفته. على فكره دي لغه صح, وكذبت هنا هيبقى مش معناها انه تعمد, لان الكذب تطلق على مخالفه الواقع بعمد او بايه او بغير عمد. كانت قليله شويه في غير العمد, ودلوقتي بقت قليله خالص في هذا الاستعمال. من فقه هذا انك بلاش تستعملها الان مع غير العمد, لانه هينصرف ذهن السامع انك بترميه بالايه بالكذب العمد. ولكن في تفسير نصوص يبقى هنعرف انها كانت تطلق كده وايه وكده. الرسل بشر وعدهم الله بالنصر فظنوه ياتي بعد حين ما, مش كده؟ ثم عند مجيء هذا الحين قالوا قد كذبنا في أنفسنا في هذا الظن, ليس هذا وحين مجيء النصر, ده لسه قدامه ايه, لسه قدامه فترة. يبقى ظنوا انهم قد كذبوا في موعد مجيء النصر على اقوامهم, وانه لم يأتي بعد ساعة الفصل بينهم وبين ايه وبين اقوامهم. يبقى ده هنا معنى وظنوا انهم قد كذبوا هو المذكور حتى يقولوا ايقول الرسول والذين معه متى نصر. يعني ايه؟ هو جات اللحظه اللي هم ظنوها الرسول والذين معه ان دي اللحظه التي سينتقم الله من اعدائهم او ينصرهم على اعدائهم او ينتهي ما يفعله الاعداء او اي شيء. جات اللحظه التي ظنوها هم وسألوا الله عز وجل هل جاءت اللحظة متى نصر الله, أخبرهم أنه هو لم يأتي ولكنه سيأتي وكل ما آت فهو إيه قريب. يبقى إذن ده من فقه ابن عباس رضي الله عنه ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه ربه عز وجل التأويل, وأول لنا قراءة وظن الرسل هو ظنوا أنهم قد كذبوا بأنها مذكور قريب منها, بل معنى تفسير لها من أن الرسل قد يأتون في وقت فيظنون أنه هو الوقت الذي سيقضي الله بينهم وبين أقوامهم وينصرهم عليهم, ثم لا يأتي ذلك النصر ويسألون ربهم عز وجل متى نصر الله, فيجيبهم ربهم عز وجل بأن نصره قريب. يبقى ده تفسير هذه الآية, وده من ألطف مواطن تفسير القرآن بالقرآن من اجتهاد ابن عباس. طبعا زي ما ذكرنا هنا ايه عندي ان كون الآية دي تفسير الآية ديت ما فيش لفظ يربط بين الآيتين فنقول ان كده بنص القرآن ان دي تفسير ايه لدي او حديث يبين لنا الآن تفسير الذي, فيبقى هندرج المسألة في التفسير بالسنة طالما أنها جت لنا في السنة, ويبقى جواها بيان أن آية فصلت إيه آية. هنا هندرجها في تفسير الصحابة لأن ده اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه, وهو في داخل هذا الاجتهاد بيّن لنا أن موضع الإشكالي في آية سورة يوسف يوضح أن نحمله على المعنى الوارد في آية سورة البقرة فيكون, وهو معنى لا إشكال فيه بفضل الله عز وجل. يقول وقد استيأس الرسل من إيمان أقوامهم واستجابتهم, واستيأس الأتباع من نصر الله, وقد استدل ابن عباس بالآية التي في البقرة على تفسير آية يوسف. أما طبعا الآية التي في سورة يوسف لو بالمشددة تفسيرها يسير وواضح ووارد عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة, وهو لا إشكال فيه. اللي كان فيه إشكال هو الإيه؟ القراءة بالتخفيف, وهي ومعناها هو المذكور في آية سورة البقرة كما بيان ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ومنه من أن الصحابة يفسروا آية بآية أخرى فيكون عندنا الصورة المركبة ديت، لكن احنا في الآخر التصنيف الصح نصنفه أنه من تفسير الإيه في درجة الحجية، درجة الحجية ده بنقوله ده من تفسير الإيه الصحابة. ومنه ما روى البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صاد سجدة؟ فقال نعم. هنا وارد يكون النقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فسجد، يبقى كده كان حيبقى ده من السنة، لكن لا، هو ابن عباس رضي الله عنه قال هي الآية بتقول لنا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وابن عباس استدل بأن احنا مفروض نسجد عندها بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فداود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتضي بهم، فسجد داود فسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسجد ابن عباس. والشاهد أن إدراج ده من ضمن تفسير القرآن الصحابة من خلال تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير ابن عباس آية سورة صاد بآية الأنعام. أيضا نفس الأمر ممكن هم يسأل الصحابي عن تفسير آية فيجد أنها مبينة في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما يكونش فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تفسيرا لهذه الآية، ولكن الصحابي يدرك هذا فيخبرنا، فيبقى الجزء بتاع ربطة الآية بالحديث ده من اجتهاد الايه الصحابي، فيبقى حندرجه في تفسير الصحابي، والصحابي استعمل فيه تفسير الايه القرآن بالسنة. قال روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة صحيحة، هل تحسون فيها من جدعاء في حاجة مقطوعة الأذن مثلا؟ لا، هي سليمة وبعد كده الناس هي اللي بتحدث فيها هذا. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة هي الإسلام وتبديلها يكون باليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ثم يقول هنا عائدة على من؟ ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها أبي هريرة، عشان كده اعتبرناه من أنه أبو هريرة عنه فسر الآية آية فطرة الله التي فطر الناس عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما من مولود إلا ويولد، لو حملناه على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من تفسير القرآن بالإيه بالسنة. والحاجات اللي من هذا النوع بتوجد لدينا في الحديث نوع من أنواع الحديث اللي هو الإيه المدرج، بمعنى أنه ممكن أحيانا نجد علماء الحديث اختلفوا في الجملة التفسيرية أو المعطوفة على الرواية في الآخر، هل هي جزء من الرواية ولا هي جزء هي من كلام الراوي؟ فلو أنه توهم إن هو من كلام إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من نقح بالروايات بقى المتعددة إن ده من كلام يكون أحد الرواة صرح بأن ده من كلام الصحابي أو نحو ذلك، فنبتدي نقول عليه إيه وهذا اللفظ مدرج، أي أنه في النهاية خلاصته إنه أنه من كلام أبي من كلام الراوي لا من كلام الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى بترد على الرواه لغاية في السنة كله، يعني ممكن يبقى عندنا جملة تفسيرية معطوفة على حديث فيختلف العلماء هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أحد الرواة، ثم قد يختلفون الراوي ده مين، ده الصحابي ولا التابعي ولا اللي تحته وهكذا، ولأن طبعا كل حاجة لها قوة حجة مختلفة، فلو هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبقى جزء من الحديث، ولو هي قرأ الآية ثم قال كذا مثلا تبقى حديث، ولا المهم حجيتها أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو هي قول صحابي نعم له حجة بس بشروط وأحوال، ومن دون الصحابة ليسوا كذلك. يبقى مهم جدا، ده مبحث مهم في المصطلح، مبحث المدرج أو مش في المصطلح، لما بقى بنيجي نتكلم على حديث يتصور فيه الإدراج بيبقى مبحث دقيق جدا بيقوم به المحقق في علم الحديث بتتبع الروايات عشان يشوف حد صرح باسم صاحب الكلمة الجملة التفسيرية ولا لا، واللي صرح ده صرح ازاي وبيسند ايه وهكذا، بينتهي في النهاية انه بيقول لنا وهذه الكلمة وهذه الجملة من كلام فلان. لو اطمأننا الى ان هذه نتيجة البحث خلاص، دي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تساوي من السنة وتساوي انها حجة، دي من كلام الصحابي تساوي انها قول صحابي، فحنعاملها بما نعامل به القول في قول الصحابي بنحكم عليه بايه، وان كان من دونه فيبقى بتنسب الى قائلها على ان خلاص طبعا معرفة اقوال من دون الصحابة مفيدة، طبعا بيستأنس بها، تعرف انها من قول تابعي معروف بالامامة في التفسير او في الحديث او في الفقه، انها حتى بعد كده بيفرق لما بتقول ايه القول الفقهي الفلاني ده قول قول الامام فلان والامام فلان، بلا شك دي درجة ما من درجات يعني الاستئناس، لكن في الاخر العبرة كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتج لكلامه لا يحتج بكلامه، طبعا مع وضع الصحابة المعروف انه كلامهم حجة بالضوابط اللي ذكرنا. يبقى هنا ال ال ال ال ال الربط بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ده كان من عند أبي هريرة رضي الله عنه، لكن طبعا ربط واضح جدا، وكل العلماء شراح الحديث ومفسر القرآن في عند هذه الآية بيجيب الحديث أبي هريرة، وعند شراح الحديث بيجيب الحديث بهذا الربط والتفسير بين الحديث وبين بين تفسير الآية، ويستنبطونه على أن هذا هو المعنى الذي نعتقده في معنى الآية وفي معنى الحديث. فالفطرة هي الإسلام وتبديلها يكون باليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ومنه ما روى الترمذي يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجهه. وقال ابن عمر في هذا أنزلت الآية، وهذا تفسير بالسنة الفعلي. يبقى ال ال ال من معاني الآية أنه يجوز الصلاة إلى غير القبلة بشروطها المبينة في السنة. يبقى هنا ابن عمر رضي الله عنه فهم من الآية أنها تجيز الصلاة إلى غير الإيه؟ القبلة. ولكن مما هو ثابت ومجمع عليه أنه لا تجوز الصلاة في الأصل إلا إلى الإيه؟ القبلة. قال لنا لا، ما أنا لقيت في السنة العملية الحالة اللي مطبق فيها الآية دي إيه هي؟ صلاة النافلة على الراحلة على أن يكبر تكبيرة الأحرام وهو متوجه إلى القبلة. يبقى ده وهذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه. يبقى الآية دي معناها أو من معانيها، لأن طبعا في يعني من معانيها أن يوجد حالة مبينة في السنة أو حالة لم تكن مبينة في الآية، يبقى ما لازم نلاقي بيانها في مكان ما. وابن عمر رضي الله عنهما أرشدنا إلى البيان، قال لنا وجدت البيان أين وجدته؟ وقال يعني كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته يصلي على راحلته وكان يعني كمان للتأكيد الاتجاه العام بتاعه عكس القبلة. وطبعا احنا دلوقتي في الغالب يعني مثلا يعني بلد زي اسكندرية هي محافظة عرضية اصلا يعني من الشرق للغرب، مش كل البلاد من الشمال للجنوب، لكن عموما المكة والمدينة دول، المدينة شمال ايه؟ شمال مكة. ونسب كان قادم من مكة الى المدينة، يعني مستدبر الايه؟ مستدبر مكة. فالطبيعي انه في 90% من الوقت اللي لم يكن كل الوقت هو عكس اتجاه القبلة، انه ممكن ايه في بعض الطرق بتلف بتحود بتعمل وهكذا، وده اللي هو معفي عنه في عموما في صلاة الصلاة على الراحل. طبعا الاخوة بتسأل كتير على السفر وكده، السيارات وما فيها يعني كفائدة جانبية، السيارات وما شابهها يعني الصلاة فيها صعب جدا ضبط اتجاه القبلة او الثبات عليه، الطرق بتبقى فيها منحنيات، تعرفهم بيجوا يصمموا الطرق بيحاول ياخد المسار اللي يخليه ما يتعبش كتير وما ينفقش كتير فيه تهيئة الطريق او رفع الردم او لها معايير معينة. فهتلاقي الطريق لما تيجي تبص على الخريطة كده، هو ليه اللي صمم الطريق ما عامله زجزاج كده؟ هو مش لها معايير معينة بتخليه كده، فبتلاقي ما ينظر جدا جدا انك تجد طريق ماشي على اتجاه واحد، فضلا لكل الاتجاه ده هو اتجاه الايه؟ القبلة. طبعا القيام في الصلاة ونحو ذلك الى غيرها. فالسيارات الخاصة والسيارات الأجرة وحتى أتوبيسات السفر الإنسان يبقى يعمل حسابه قبل ما يركب. السيارة الخاصة خلاص هو أمير نفسه، يرتب أموره هينزل فين يصلي، بالذات مع رخصة الجمع، ومن النادر جدا حد هيقول أنا أفضل سايق أو ماشيين بالعربية كده إلى أن ينتهي وقت صلاتي الجمع من غير ولا استراحة. طب أنا هركب سيارة أجرة أشوف في سواقين بينزل استراحة في ما بينزلش، أعمل حساب الصلاة قبل ما أركب وأقول له أنت هتنزل استراحة فين عشان أنا مثلا هركب معاك دلوقتي هيجي هيمر علينا صلاة العصر المغرب الساعة كذا، لازم أصلي العصر قبل الساعة كذا. وافق ما فيش يستنى اللي بعد منه. الاوتوبيسات ممكن ترتب معاه برضه قبل ما تركب، انت استراحتك فين؟ اعمل لي استراحه للصلاه. القطر يصعب او ما فيش كده، ومع هذا القطر بقى سهل، دايما بيبقى واخد اتجاه ثابت لفتره طويله قوي، لا يغير اتجاهاته بسهوله، يمكن الحفاظ فيه على القيام، يبقى وقت الصلاه بأشوف اتجاه القبلة وأصلي، أتجوز في الصلاة بحيث أن الأربع ركعات لو بتكلم أو الركعتين حقصر الصلاة المسافر يبقى أطول صلاة، هتبقى المغرب ثلاث ركعات ينتهوا قبل ما يكون القطر غير اتجاهه. الكلام ده بعرفه منين؟ ممكن من جوجل مابز، تبص على الطريق. ممكن يعني زمان كنا نقول اسأل الكمساري، دلوقتي جوجل مابز اوضح، بيسأل الكمساري معاك البوصلة ايضا وهكذا. القطر يمكن صلاة الفريضة فيه. بقى السيارات وكل الكلام ده النافلة عادي، ممكن ايه تصلي اينما توجهت بك. ما انا بقول القطر ماشي كويس، هو ماشي في وشه. ايوه انا بقول يمكن الصلاه، احنا حضرتك بتقول يمكن ولا لا يمكن؟ انا بقول ان انا مش هقدر امشي كل الوقت في الناس، حتى لو انا ماشي في نفس الاتجاه. ليه بس؟ حضرتك مهندس؟ طيب هو القبلة مش نقطة، الصحيح ان القبلة اتجاه. لو القبلة نقطة يبقى كل مساجد الدنيا تصلي صفوف دائرية زي الحرم، صح؟ مفيش، لا القبلة ليست نقطة، القبلة اتجاه. لا تكون نقطة إلا في حق من يرى الكعبة أو من يرى الحرم، فيبقى في اتجاه قبلة. غير بقى الأمر التالي، لو اعتبرتها نقطة ورسمت هتلاقي ان الانحراف بقى ايه، كام كام كام في المية من الدرجة هيحصل كل قد ايه. هو طبعا يعني شبه مستحيل ان الناس تحسب القبلة كنقطة اصلا في حال الاستقرار مش في حال القطر. لكن لو افترضنا ان انا بحسبها كنقطة وجيت بقى وانا برضو راكب القطر عمل مصلي الثلاث ركعات والقطر مش ماشي بسرعة 1000 كيلو في الثانية يعني، فاذا برضو الانحراف هيكون يسير جدا جدا جدا. عشق انا مهندس برضو، المهندسين لما شويه كده الهندسه بتاخد حقها معاهم. لا موجودة في بعض الروايات، فكبر تلقاء القبلة ثم أكمل الصلاة ثم توجهت به تبت. يقول التفسير الذي له حكم المرفوع دون تصريح برفع، يبقى غير بقى هو قد يرشدنا إلى تفسير القرآن بالقرآن، ففي درجة اجتهادية، لكن في النهاية إذا يعني اطمأن، إذا ما لم يكن هناك خلاف بعد ذلك بقى ده داخل في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الصحابي، تفسير القرآن بالسنة كذلك. لا ممكن ساعات كمان الصحابي بصفة عامة حتى من غير ما يقول يفصل الآية بأخرى أو يفصل الآية بحديث إنه يقول تفسير هو ونعتبره أن له حكم الرفع، وهو أن يفسر الصحابي الآية بلفظه فيما ليس فيه مجال اجتهاد دون أن يصرح برفع التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. قال الحافظ رأى جبريل على رفرف أخضر أي في حلة من رفرف وهو الديباج الرقيق الحسن الصنع. يبقى هنا خبر عن أمر غيبي، الصحابة ده مفيهوش اجتهاد، فكون الصحابي يذكره لنا يبقى ده جزما لا مجال الا ان يكون سمعه من الايه، من النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد هيكون احدهما مجتهد والاخر ناقل، تحتاج بقى تمحيص. انا لا اعرف مثال لهذا، لو في مثال نشوفه، لكن عموما لا، ده من تفسير القرآن بالقرآن مع الاجتهاد. يعني في اجتهاد من الصحابي في انه هنا يعني يفسر بأي آية، فده داخل في هذا الباب. هو ده قد يشتبه تفسير اللي هو بقسم تاني بعيد خالص، وهو النقل عن أهل الكتاب. فبيبقى مهم جدا اولا نعرف الصحابة المكثرين من النقل عن اهل الكتاب من غيرهم، ونعرف اساليبهم امتى بينقلوا عن اهل الكتاب وامتى بينقلوش والفاظهم ايه في هذا النقل الى غير ذلك. لكن عموما هو في الامور الخبريه الغيبيه الصحابه عندما يعني يقولون شيء فبيكون ده له حكم الايه الرفع. عاده الصحابه بينقلوا عن اهل الكتاب في تفاصيل اخبار قصصهم. فيبقى لا الا لما الصحابي لو الصحابي قال مش عارف كان اهل الكهف كانوا في بلده كذا او قال ان هم كان عددهم كذا ان هو مش عارف كذا ده كله يبقى مما ايه على الاقل هيبقى احتمال ان يكون مما نقل عن اهل الكتاب فمش هندي له حكم الايه ومعظمه مما لا ينبني عليه عمل الا بيكون كله تمام. التفسير باللغة وقلنا التفسير باللغة تفسير الصحابة باللغة ده أعلى تفسير باللغة وده له احنا في حاجة ماسة إليه وليس كتفسير غير الصحابة رضي الله عنهم باللغة. من ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر. قال كنا نعمد الى الخشبه ثلاثه اضرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كانه جماله صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجل. فقال طبعا المعنى العام معروف لكن مع في يعني تشبيه الشرر وعظمه وقوته لكن هو قال لنا الألفاظ معناها الحرفي وطبعا ده فعلا من الايه اللي يصعب على غير أهل هذا الزمان أن يدركوا. أيضا مما يعني استعمله الصحابة في التفسير التفسير بما ورد عن أهل الكتاب ومنه ما هو صريح في النسبة إليه وده ما فيهوش إشكال كما أخرج البخاري في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. إذن هيبقى ده في التوراة التي بين أيدي اليهود فدي واضح أنه هو سأل أهل الكتاب أو اطلع على التوراة التي في أيديهم. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفتي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلف قال ويفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. طبعا ذكرنا مرارا الفايدة دي فايدة إن اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها كانوا أعلم اليهود والتوراة اللي كانت بين أيديهم اللي بينقل عنها وهب بن منبه وكعب الأحبار وبينقل بعض الصحابة عنها يبدو أنها ضاعت تماما. والتوراة اللي موجودة دلوقتي اللي هي الأصل اللاتيني اللي جاية بقى ودي كانت إيه تعرضت لتحريفات أعلى بكتير. أنا عرفنا أنه التيتس الروماني لما كان في حلف مع النصارى مع اليهود كان الحلف الرومان كان هم اللي بيحكموا فلسطين زمن بعثة عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام كان دعا أحبار اليهود إلى التوبة إلى الله من تحريف الكلمة عن مواضعه وما فعلوه من مخالفة التوراة، فضاقوا به ضرعا فقلبوا الرومان عليه وقالوا لهم ايه ده بيدعو لثورة سياسية. الرومان أرادوا صلبه فرفعه الله إليه. بعد يعني سنوات قليلة، يعني هو يقال أن عيسى عليه السلام رفع في سن 30 أو نحو ذلك، وإن في سنة 70 ميلادية يعني بعد الكلام ده 30-40 سنة ألقى الله العداوة بين الرومان واليهود، فجاء تيتس الروماني ودمر بيت المقدس وطرد اليهود منه. أكثر اليهود علما بحثوا عن مبعث نبي آخر الزمان، وعلموا من التوراة أنه يهاجر إلى بلدة، أنه سيكون عربي ويبعث في جزيرة العرب، وأن مهاجره إلى بلدة كثيرة النخل. فراحوا دوروا، قسم منهم وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب آنذاك، وقسم وصل لخيبر. خيبر شبيهة بإيه؟ بالمدينة في هذه الصفة، عشان كده كانت خيبر قبائل اليهود كان موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخومها، وكما ويهود إيه؟ ويهود خيبر. وواضح جدا من النقول ان التوراة التي بين ايديهم مختلفة كتير جدا عن النسخ اللي بعد كده وجدناها في الترجمة العربية اللي مأخوذة عن العهد القديم اللي كان مكتوب باللغات اللاتينية وبعدين كتب بالانجليزي وبعدين ترجم الى العربي، حتى اللغة العربية بتاعته مختلفة شوية. فكل ما تجده في الكتب عن التوراة بالذات في هذا الزمان مختلف أو لا لن يكون بالضرورة موجودا في التوراة التي بين أيدي اليهود. إذن هنا كان السؤال عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فالإجابة أكيد من التوراة، فده صريح في أنه تحديث عن أهل الكتاب، وهو ده إخبار عن أهل الكتاب ومدرج على أنه تفسير. ليه؟ لأنه في بيان يعني قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. منه ما هو غير صريح، يعني الصحابي ما بيقولش أن ده من كلام أهل الكتاب، لكن بيبقى واضح وغالبا بيبقى في بعض شؤونهم أو أخبارهم. هذا كما كقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ابن عباس لما دعا موسى قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فدخلوا في التيه، فكل من دخله ممن جاوز 20 سنة مات في التيه. قال فمات موسى في التيه ومات هارون قبله، قال فلبثوا في تيهم 40 سنة فنهض يوشع عليه السلام بمن بقي معه مدينة الجبارين فافتتح يوشع المدينة. المعنى الإجمالي مذكور في بعض الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفصيل أنه هو مات هارون عليه السلام أولا ثم مات موسى عليه السلام، دي أكيد إيه أخذها عن أهل الكتاب لأنه فيش مصدر يحكي هذه التفاصيل، فبنقول ولعله مما أخذه عن أهل الكتاب. السادس التفسير بالاجتهاد، ده غير التفسير اللغوي اللي بنعتبره أعلى كمان من الاجتهاد، بمعنى هي الآية فيها لفظ مشكل علينا احنا والصحابي بيقول لنا اللفظ دي في زماننا كان معناها كذا، فخلاص يبقى ده التفسير بالاجتهاد وأن يكون له رأي يعمل النظر في دلالات النص كما ذكرنا، سواء في دلالات المنطوق طبعا بيبقى أو دلالات المفهوم أو دلالات القياس أو نحو أو ما هو أعلى أكثر أعم من هذا، بأن يجتهد الصحابي رأيه في تفسير الآية. ومنه ما روى البخاري عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. طبعا ده أعلى من مجرد التفسير، هو يعني معرفة مقاصد التشريع، هنا بقى معرفة يعني المقاصد نزول هذه الصورة في ذلك الوقت. فأدرك ابن عباس رضي الله عنهما أن الصورة فيها إشارة إنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد تمت رسالتك أيها الرسول. إذا تمت الرسالة ففيما بقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو يشتاق إلى لقاء ربه، وربه عز وجل يريد أن يكرمه بأن ينقله من الدنيا وما فيها من شقاء إلى نعيم الآخرة، فكأن الإشارة المهمة قد انتهت، إذن الأجل قد اقترب. وهذا ورد نصا، يعني هذا ما فهمه عمر رضي الله عنه، وتوسم في ابن عباس أنه سيدركه، فامتحنه امتحن الصحابة ففسروا الآية، فسروا هم لم يقصروا، فسروا الآية على ما هي عليه، لكن معرفة ما هو أكثر من أن هذه إشارة لشيء آخر أدركه ابن عباس رضي الله عنه. ثم ورد وجدنا أن هذا قد ورد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة رضي الله عنها كانت عند عائشة رضي الله عنها، فأصر لها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فبكت، ثم أصر لها بحديث فضحكت، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها عن خطب هذا الأمر، يعني حملت الأمر على أنه شيء خاص فلم تسأل فيه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت فقالت في قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أنزلت علي صورة وأنه قد نعيت إلي نفسي. تقول فاطمة رضي الله عنها فبكيت، ثم إنه قال لي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. يبقى إذن ده اجتهاد بالنسبة لنا احنا، هذه الفائدة من الصورة ثابتة بالسنة، ولكن يعني أيضا مما نعرفه ونحفظه من فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، لابد أن نذكر يعني وفضائل عمر رضي الله عنه، مسألة والتأكيد أن الصحابة انفردوا بحسن الفهم للقرآن، أن نذكر حتى هذه الأمور يعني لما وقعت منهم جاء النص بموافقتهم. يعني يقول هذه ما أخذ الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن، يبقى إما بالقرآن أو بالسنة أو باللغة أو بالأخذ عن أهل الكتاب أو بالاجتهاد، وبعض هذا الاجتهاد أو يعني وبالنسبة لنا بعض ما ينسب إلى الصحابة بنقول هذا له حكم الرفع فبيبقى نحن نعامله على أنه من السنة. يبقى هو ده قسم الأقسام، إن الصحابة فسروا بالسنة ولكن لم يذكروا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسندوه إليه، ولكن من السياق ومن الموضوع عرفنا أن هذا لا يجتهد فيه، يبقى جعلناه من التفسير بالإيه؟ بالسنة. طيب من حيث الثمرة، يبقى تكلمنا على تفسير السنة بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بأمثلته، وتكلمنا من حيث ثمراته أنه إيه؟ يخصص العام ويقيد المطلق ويبين المجمل، نفس الثمرات في تفسير الصحابة، ولكن دايما هتبقى بتدل بتبرز لنا أنه كان هناك مخصص بتبرز. وأما النسخ طبعا عبرت صراحة في السنة أن من ثمرات تفسير القرآن بالسنة أن السنة قد ترشد إلى أن هذه الآية منسوخة، لأنه هو جرى على طريقة من يرون أن السنة لا تنسخ الإيه؟ القرآن. لكن هنا بقى في قول الصحابي قولا واحدا، قول لا يوجد أحد من البشر يمكن أن ينسخ شيئا من الإيه؟ من الشرع. لكن نقول قول الصحابي بيّن لنا أن الآية منسوخة، يبقى من حيث الثمرات قريبة جدا من نفس الكلام على ثمرات تفسير القرآن بالسنة. سنجد مواطن من كلام الصحابة بترشدنا إلى أن عموم القرآن مخصص، بس هي طبعا لازم في الحالة دي هيكون بيذكر لنا كمان إيه؟ المخصص، ها؟ وهكذا. فبيقول تخصيص العموم، روى الإمام البخاري أن مروان قال لبوابه اذهب لابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. يعني هم جاوبوا غلط وبعدين عايزينه يثني عليهم بإيه؟ بالإجابة الغلط، وهم فرحانين أنهم كتموه وهو لم يعرف إيه؟ خبرهم حقيقتهم. فأنزل الله عز وجل يقول، ثم قال ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ده كده أهو إن سياق الآيات جاب إيه؟ ذكر اليهود وميثاق الله عز وجل عليهم أن يبينوا ما أنزل الله عليهم، لكن هم عملوا إيه بقى؟ عملوا هذا الموصوف، ولذا قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إلى آخر الآية. فإذا هنا ده من تفسير القرآن بالقرآن، ولكن باجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه هو يبين أن إيه؟ الذم هنا عائد على صورة مخصوصة التي فعلها الإيه؟ اليهود. طبعا هو فهم هذا ابتداء من أن السؤال اللي أرسل مروان في سؤالي أنه لم يأتي مثل هذا الوعيد الشديد في مجرد أن يخطر هذا الخطر على بال الإنسان فعلا، فما لأن الوعيد ده كان وعيد إيه؟ خاص في فعل خاص. وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يرد فصيام 3 أيام. روى الإمام ابن جرير في تأويل الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو بالخيار في هؤلاء الثلاث. الأول فالأول، فإن لم يرد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. مسألة اشتراط التتابع في كفارة اليمين فيه خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم اشتراط. هنا طب ليه؟ لأن كلام ابن عباس صدر عنهما لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن أطلق صيام ثلاثة أيام ولم يقيدها. طبعا ده يدخل في باب المطلق والمقيد، مش في باب الخاص والعام. وساعات العلماء بيحصل نوع من الايه، انهم لانهم قريبين من بعض يعني يجيبوهم بعض. فالقرآن اطلق ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام ولم يقيدها بمتتابعات ولا هل يحمل المطلق على المقيد. خلاف ابن عباس هنا اختار ايه حمله، لأنه ورد في كفارات أخرى تقييد الصيام بالإيه؟ بالتتابع. فقال إن يعني إن هنا الباب كله باب كفارات زي بعض، طالما باب كفارات زي بعض واشترط التتابع في موطن فهشترط التتابع في كل إيه؟ كل موطن وإلا بيذكر صراحة. الجمهور مش بيقولوا كده، ومسألة طويلة يعني مش يعني خارج عن موضوعنا، لكن الشاهد هنا ان ده ان الصحابي هنا وهو بيفسر الآية اضاف لنا شيئا من اجتهاده في تفسيرها. الاجتهاد ده كان فيه ان الآية فيها تقييد، ان القيد اللي مش مذكور هنا هو هيستصحب القيد المذكور في باقي الكفارات وهيحمل المطلق على الايه. يبقى إذن وإحنا بننقل تفسير الصحابي استفدنا فائدة أنه يرى وجود قيد هنا. جابوا منين؟ جابوا من الآيات الأخرى نتكلم على بقية الكفارات. وطبعا كما يعني تكلمنا على النحو وعلى البلاغة برضو أصول الفقه، وكانش عندهم باب اسمه العموم والخصوص وباب اسمه الإطلاق والتقييد، لكن نحن الشافعي رحمه الله ومن جاء بعده من أساس علم أصول الفقه إنما استفادوا هذا من طريقة تعامل الصحابة مع النصوص. يعني كان في ذهنهم القضية لكن المصطلحات ما كانتش موجودة في ذهنهم. أنا الموضوع ذات الموضوع الواحد من ذات المتكلم إذا ذكره مرة مقيدا ومرة أغفل ذكر القيد، فهل أغفله لأنه لا يريد أن يقيد في تلك المرة، أم أنه أغفله اكتفاء بأنه ذكره قبل ذلك؟ دي المسألة في الأصول سميها حمل الإيه؟ المطلق على المقيد. إحنا هنا عرفنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بيحمل ثلاثة أيام الواردة في كفارة اليمين على أنها مقيدة بالتتابع كما في كفارات إيه؟ أخرى. الجمهور بيقولوا لا، أنا بتكلم على كفارة اليمين. كفارة اليمين باب مستقل بذاته، ورد فيه صيام ثلاثة أيام بدون اشتراط التتابع فيبقى خلاص. لكن هنا ابن عباس جاب قيد التتابع من الكفارات الأخرى، ودي مسألة خلافية من أهل العلم. أيضا من اللي ممكن نستفيده من تفسير الصحابي بيان المبهم. يقول أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجتي فقال أدركني بالوضوء. يبقى أدركني هتبقى بالوضوء ولا الوضوء؟ ماء الوضوء، ماء الوضوء. فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضع عن استثمار الفرص بقى أي حيسأل. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتين اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. من مما نستفيده من تفسير الصحابي للقرآن النسخ. نقول النسخ ولا بيان النسخ؟ في السنة الأمر كان فيه خلاف، المصنف اختار يقول بيان النسخ، وإحنا قلنا ما فيش مشكلة يقول النسخ على الراجح أن السنة تنسخ الإيه، على ما رجحناه، وإن كان خلاف قول الجمهور. الجمهور حتى من الناحية، من ناحية التأدب مع القرآن أو المبالغة في الأدب مع القرآن، كل الأمثلة المذكورة على أنها نصوص من السنة نسخت القرآن بيقولوا دي بيان مجمل. إذن ما فيش خلاف كما ذكرنا المرة السابقة، لكن بيقولوا بلاش نصنفها نسخ لنبقي أن أن القرآن لا ينسخ إلا لإيه، كنوع من يعني المحافظة على هيبة القرآن في النفوس، وده أمر له اعتباره. كان في الأول برضو ما في اعتبار أن احنا نقول ألا إن يتيث القرآن ومثله معه فنحقق هذا المعنى، لكن أكيد قول الصحابي مش ممكن يكون ناسخ، لكن ممكن يبين لنا الإيه الناسخ، يعني آيتين ظاهرهما التعارض، فهو يقول لنا لا أصل الآية دي نسخت دي، يبقى هم أكيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ده ممكن نقول له حكم الرفع، أو ممكن نقول هذا اجتهاده يعني، لكن في النهاية هيبقى الحديث الأثر عن الصحابي غرضه أنه بيّن لنا الإيه النسخ. روى الإمام البخاري عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يبقى ده كان المتقرر عند الصحابة. إذن يقن على الذين يطيقونه معناها إيه؟ على الذين يستطيعونه بمشقة، ده معنى إيه؟ يطيقونه، وبالتالي كان فيه رخصة. طب المشقة دي ما هي موجود لسه عندنا، السفر والمرض لهم رخصة، إيه الفرق؟ الأول كان شعور المشقة ده أمر راجع إلى المكلف، أنت شايف الصيام تقيل عليك استعيد عنه بإيه؟ بالفدية. طيب بعد كده لا، بقت أحوال مخصوصة هي اللي فيها الرخصة، ويجب كمان الإيه؟ القضاء. لكن أشبه حاجة بالآية حالة المشقة البالغة الباقية المستمرة، ولذلك ابن عباس قال إيه بقى؟ ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز، وده يؤكد لنا انه كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم كلام سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ان ايه؟ ان آية فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخت آية وعلى الذين يطيقونه، لكن كلام ابن عباس كان أدق، ده هي نسختها في حق من يستطيع الصوم بمشقة معتادة. يبقى بدل يطيقونه دي كانت مطلقة كده نسخ إطلاقها، وقيدت بالإيه؟ بالإطاقة اللي هي مع المشقة البالغة، فقال هي للرجل الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم. هنا بقى يطيق الحاجات اللي هينفع تحط معاها لا، تبقى وجودها زي عدمها، ليه؟ يطيق يعني يستطيع بمشقة، ولا يطيق أي لا يستطيع، يبقى كأن يستطيع بمشقة تساوي إيه؟ يبقى تقول يطيق وتعني بها الاستطاعة بمشقة، أو لا يطيق يعني لا يستطيع. قال هي للرجل الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم المسكين. وابن عباس أيضا وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهما بيضيف إلى الرجل العجوز والمرأة الرجل الكبير والمرأة العجوز إيه؟ الحامل والمرضع. وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما نرجحه، ويعني هو من من لطيف يعني علم شيخ الإسلام ابن تيمية, وإزاي برضو علم ابن تيمية يعني بيتميز بحاجتين: تعظيم فهم السلف جدا, ثم التأمل في مقاصد التشريع ومدى انسجام فهم السلف معه. حتى طبعا المسألة دي مسألة خلافية مش هنعتبرها, ولكن بنقول حتى في المسألة دي مذهبه فيها هو الأول بيقول والله ابن عباس وابن عمر قالوا ايه المرأة الحبلة والمرضع منزلة من لا يطيق, ودول ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة, لا من جهة الأثر, من جهة النظر احنا خلاص احنا اتفقنا الرجل الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. طب الحامل والمرضع هتلحقها بمين؟ بالمريض الذي يرجى برؤه. المريض اللي بيرجى برؤه حتى لو هو مرض الشهر كله هيطالب بالقضاء, وهذا نادر جدا, بيبقى عدة أيام وبيقضيها. أما المرأة الحامل الشهر كله حامل عليها شهر كامل, وبعدين مرضع السنة اللي بعدها مرضع, يبقى هتبقى الشهر كله مرضع, يبقى فمتى تقضي؟ وهل القضاء ده هيبقى مشقة من جنس المشقة التي شرعت على كل المكلفين, مشقة زائدة جدا, وهي ده المعيار اللي بيه بنقول فين تيجي الرخصة؟ لا والله ده هي حالها أشبه بحال المريض الذي لا يرجى برؤه. وبعدين ده ممكن بعد كده تدخل في ايه؟ في حمل آخر, في رضاع آخر. وبالتالي هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين النظر بين الأثر عن الصحابة وبين النظر, فقال لنا بيلحق المرأة الحامل والمرضع. طبعا هنا عندنا معظم المذاهب فيها تفصيل, هي خايفة على نفسها ولا على الجنين, لو خايفة ولا على الاثنين, ولو خايفة على نفسها بيجعلوها بمنزلة المريض, طب على الجنين بيجعلوها يعني خايفة لسبب خارجي, طب هنا يخلوا لو على نفسها عليها القضاء, ولو على الجنين عليها الفدية, ولو عليهم هما الاثنين يبقى عليها الحاجتين. في تفاصيل لها وجهها من النظر, ولكن الذي نميل إليه وهو أيسر, وقول أخوانا في عندنا حاجات سهلة والله, في حاجات عشان اللي بتعمل إيه أن المنهج السلفي بالذات مدرسة ابن تيمية, لأن المنهج السلفي واسع جدا يعني, مدرسة تعمد إلى التجديد. طب فين التجديد يا أخوانا؟ ده هو في مسائل بيتقال لك أنتوا بتخرفوا, مثلا مسألة أن الحامل فتوى تحتاج لها يعني فعلا شفقة يعني تحتاجها كثير من النساء, والجمهور يقولون بخلاف ذلك. بما في ذلك مذاهب السنية الكبرى يعني مذاهب الأربعة والمذاهب الحنبلي والشافعي, فنقول والله هو الدليل هنا احنا بنتبع الدليل, والدليل جاء بالأيسر فعلا. طب هو طبعا المخالفين يرون أدلة أخرى, لكن الأرجح في مرارة من جهة الأثر والنظر, من جهة الأثر ده قول صحابي لم يخالفه غيره, ومن جهة النظر هو ما ذكر. باب الصيام وباب رخص الصيام وباب الرخص عموما اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية, يعني اختيارات الحنابلة عموما أيسر من باقي المذاهب, واختيارات ابن تيمية أيسر اختيارات الحنابلة, حتى تعد يعني بالذات في باب الرخص بيعدوه يعني مذهب مستقل. مسألة مسافة السفر اللي معها القصر ومدته, المسح على الخفين, مسألة المسح على كل ما يسمى خفا, مش لا الطلاق البدعي خلاف الإجماع, الراجح ابن تيمية لا يوقع الطلاق البدعي فعلا, ولكن مش بنوقف ابن تيمية في الـ. لكن مسألة بقى الطلاق الثلاث في المجلس الواحد، ومسألة ان يمين الطلاق اذا اراد به اليمين او التهديد عمل معاملة اليمين، دي بقى القوانين المعاصرة اخذت بيها يعني. وطبعا الشيخ علي جمعة باعتباره خصم كبير لمدرسة ابن تيمية قال والله هو ابن تيمية كان حد الذكاء، واسع الاطلاع، قوي الحفظ، ما اعرفش فاضل ايه بعد كده يعني. لكن هو بيقول ما تعلمش عندنا، دي برضو يعني، فما تعلم على غيره ما تعلمش على استاذ. ولذلك لما قال اقوال مش موجودة في المذاهب الاربعة قلنا لعلها من قرأها في كتب لم تصل إليه وعمل بها في القوانين المعاصرة. طبعا العذر ده اللي هو التبرير بانه ده مش كلام ابن تيمية، احنا اعتبرناه ايه، لازم يكون مسبوق اليه، بس هو ما وصلناش الاصل، وصلنا كلام ابن تيمية. ده اللي يتدبر فيه اعظم صنائح ابن تيمية. ده انت كده بتفترض ابن تيمية عنده علوم لم تصل الى من بعده يعني. واما تعترف ان اجتهاده هنا كان اجتهاد يعني له اعتباره، والمتأخرين أدركوا الحاجة إلى هذا الاجتهاد، وإما هتقول لا لا لا هي ساعة الطلاع فقط، فإذا ساعة الطلاع بدرجة يعني إنه بلغ يعني اطلع على ما وصل إلى من بعده وما لم يصل، تعمل فيه أكثر من كده يعني. لكن عمره بالفعل يعني القضية النكتة الجوهرية عند ابن تيمية في اجتهاداته، تعظيم ما ينقل عن السلف، ثم التأمل والتدبر في هذه الأقوال من جهة مقاصد الشريعة، فيجد أنها موافقة تماما الموافقة، وأن هذا الاجتهاد أولى حتى في المسائل الاجتهادية أولى بكثير من الاجتهادات الأخرى. وفي المسائل المجمع عليها طبعا بيتضح موافقة المعقول للمنقول، على خلاف ما يظنه الفلاسفة والمتكلمون من أن هناك خصومة بين العقل والنقل. ده موضوع طبعا تاني وكبير. طيب نقربنا نخلصها يا فضل قد ايه على المغرب؟ ايه؟ 8 دقايق. طيب بسرعة ان شاء الله يا فضل. ها؟ ماشي. خلاص حد هنا من مطروح طالما بالمحافظات نسأله بتوع مطروح. أيضا مما يستفاد من مذاهب الصحابة في التفسير بيان أسباب النزول. كل هذا أمر سبق الكلام عليه في مبحث أسباب النزول فليرجع إليه. تفسير القرآن بأقوال التابعين، يقول المراد بالتابعين من لقي الصحابة أو بعضهم ولم يعرف ببدعة، لم يعرف بخارجية أو رافضية أو جهمية أو إرجاء أو شيء من تلك الأحوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا بالذات يمكن في الفقه بنبتدي بقى نعامل أقوال التابعين مش بنفس درجة معاملة أقوال الصحابة، وإن كان بلا شك اجتهادات للسلف بتبقى نبراس لمن بعدهم، لكن أيضا في التفسير بيبقى لهم دور كبير على الأقل في التفسير اللغوي للمواطن التي لم يفسرها الايه الصحابة، ومن ثم رجع المفسرون إليهم واعتبروا تفسيرهم ملزما إلا لو كان معتمد على الرأي، وكان في خلاف فبيضطروا ايه نقشوا هذه الاراء، وان كان غير ذلك بيعتمدوا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين. ائمه التابعين في التفسير منهم مجاهد بن جبير رحمه الله قال، عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحه الى خاتمته، أوقف عند كل آية منها وأسأله عنه. طبعا يعني ساعات يجري اللسان بالتردي عن التابعين، ونسأل الله أن يرضى عنا وعنهم أجمعين، لكن اصطلاح العلماء أنهم يسلمون على الأنبياء ويترضون عن الصحابة لقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، ويترحمون على من دونهم من أئمة الإسلام. وطبعا بعض العلماء، مثلا علماء المذاهب، قد يترضى على إمام مذهبي، هو دعاء يعني، لو دعاء لأي أحد، ولكن هي منزلة اصطلح على يعني تخصيص هذا الدعاء للصحابة انتزاعا مما أمر الله به، فهكذا نفعل. وطبعا بيستثمروا لو ان الصحابي ابن صحابي يترضون عنهما، هنقول عبد الله بن عمر، احنا ذكرنا كده صحابيين، عبد الله وايه وعمر، عبد الله بن عباس، فساعات رضي الله عنهما، فان كان واحدا، ان كان يعني ابوه ليس مسلما رضي الله ايه عنه، نقصد الصحابة. طيب، وقال قتادة ما في القرآن، بقى سعيد بن جبير رضي الله عنه قال، مجاهد بن جبر رضي الله عنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فتحة إلى خاتمته، وقف عند كل آية وأسأله منها. وقال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحة، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فمنهم سعيد بن جبير وعكرمة ومولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم. وقال: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. وده اللي بيخلينا كما ذكرنا، أي هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية، قل: ولا شك أن المعاني التي يجب تنزيل القرآن عليها هي المعاني التي يعرفها العرب الذين نزل فيهم القرآن وخطبوا به، دون المعاني المحدثة بعدهم أو المخالفة لمفهومهم. عشان كده قلنا أول حاجة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني سواء من اللغة أو من الوحي كله ملزم تفسير الصحابة، وما لم يفسره الصحابة تركوه للتابعين يفهمونه بما هو معتاد أيضا في لغتهم، فيبقى تفسير التابعين لنا هذا لازم. يقول: تفسير القرآن باللغة بالنسبة لنا، بالنسبة للمتأخرين بقى، يبقى دي اللغة اللي تركها التابعون لنا لفهمها بما هو معلوم اللغة العربية، يبقى يأتي إذا لم يوجد له تفسير في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين. وأيضا من شروطي ألا يخالف شيئا من هذه المصادر. آخر شيء بنرجع له في التفسير، نرجع للتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، باللغة، ثم بقواعد الاستنباط العامة، سواء سميناها قواعد أصول الفقه أو قواعد التفسير، دي قواعد فهم أي نص لغوي. ويمكن في قواعد التفسير بتختلف شوية، يعني ربما بعض الأمور الخطاب القرآني الخاص يعني تتبعها بعض العلماء، ويعني جعلوها فيها قدر من التميز عن قواعد الفهم العام. فبنرجع للتفسير القرآن بقواعد التفسير، يقول: هو من أقوى الطرق بعد تفسير الصحابة، والمراد به تفسير آيات القرآن بالقواعد والأصول الثابتة عند أهل السنة ابتداء من عصر الصحابة ثم من جاء بعدهم. وهو من التفسير الاجتهادي الذي يجوز فيه تعدد الأقوال ويسوغ فيه الخلاف بين العلماء. والحجية هذا النوع تؤخذ حجية هذا التفسير من حجيات القواعد والأصول التي يرجع إليها. يبقى كل حنعامل كل آية المفسر استعمل في تفسيرها العموم والخصوص، الإطلاق والتخييط. طب احنا بنعمل بالقاعدة دي ولا بنعملش؟ شرع من قبلنا ايه الكلام فيه ومتى، وهل بنعتبره شرع لنا او مش شرع لنا، واحواله وكذا. يبقى في كل نحتاج في التفسير إلى الرجوع لهذا. وفي كل واحدة العبرة نكون استعملنا القواعد المناسبة الصحيحة على ما ترجح من الدراسة في أصول الفقه أو في قواعد التفسير. قل مكانته يعتبر تفسير القاعدة الأصولية بعد حجية تفسير الصحابة، لأن تفسير الصحابة للقرآن يدخل في التفسير بالمأثور، وأقوال الصحابة في التفسير لا يسع الخروج عنها عند أهل السنة، فكأنه جعله مزاحم لتفسير التابعين. كان تفسير التابعين أعلى بالذات لو تفسير كلمة أو لفظة، فهنا هيبقى من التفسير اللغوي اللي هو بيان ما هي كيف كانت اللغة عندما خطبوا بالقرآن على النحو الذي بين. كده يبقى انتهينا بفضل عز وجل من هذا المبحث. عندنا المرة القادمة مش نترك على مبحث مهم ولطيف هو مناهج التفسير، يعني ان شاء الله نتناوله في المرة القادمة. نترك على سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.